واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الزهري البخاري رحمه الله تعالى بسند متصل باول كتاب اليه باب الاستحاضه. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت فاطمه بنت ابي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني لا اطهر افادع الصلاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بالحيضه. فإذا أقبلت الحيض فدعي صدرك الصلاة فإذا ذهب قد واضعت عنك الدم وصلي. باب الاستحاضة, أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على حكم الاستحاضة. والاستحاضة جريان دم فرج, جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه, في غير أوانه المعتاد, لأن ما كان في أوانه المعتاد هو الحيض وهذا مخالف لذلك. وأنه يخرج وهو يخرج من عرق يقال له العاذل, عاذل بالله وعاذل بالرائع, يعني عرق ركض في الشيطان فانفجر فسار بسبب ذلك. فهذا الدم حكمه مخالف حكم الحيض, وهو الذي بينه في هذا الحديث. أولا إسناد الحديث حدثنا عبد الله بن يوسف التنسي أبو محمد القلعي الدمشقي الأصلي, وبعده أخبرنا مالك إمام دار هجرة عن هشام عروة أبو المنذر المدني من الطبقة الخامسة عن أبيه عروة بن الزبير أحد فقهاء السبعة أبو عبد الله المدني من الطبقة الثالثة. ففيه هذا السند إلى مسلسل المدني غير شيخه وهو أيضا ذكر المدينة. وفي رواية تابعي عن تابعي ورواية ابن عن أبيه عن خالته, وكذلك أيضا فيه عروة بن الزبير أحد فقهاء السبعة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر مقالة ليست عن أحد وخارجة, فقل هم عبيد الله عروة قاسم وسعيد أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء هم السبعة المعروفون بالفتوى في ذلك العصر, وحتى يعود الإمام مالك لا يتجاوز إجماعهم كإجماع سائر الناس, فهم أقوى التابعين فتوى وعلما. فقال ما فيها عن عائشة رضي الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش, فاطمة بنت قيس, فاطمة بنت قيس هي غير فاطمة بنت قيس التي ستأتينا في كتاب الصلاة غير هذه ليست, يعني هذه اشتهار أبوها بقيس وهذه فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أظهر كناية عن اتصال جريان الدم بها وليس في أيامها المعتاد فقط بل في سائر أيام سائر الشهور وعدة أيام. فأترك بعده الصلاة كما كانت تترك لأي الحيض سارة ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك هذا الدم عرق على عزم الله, أي دم عرق انفجر بسبب رفضة الشيطان, وليس بالحيضة التي بين الله حكمها بقوله ويسألك عن المحيض وأذى فتزل النساء لكم, ليس مثل ذلك. فإذا أقبلت الحيض وصوم على ذلك أن بالاستمرار يتصل هذا الدم الذي يجري في غير المعتاد إلى اليوم المعتاد, فإذا أقبل في حيضته فدع الصلاة فاترك الصلاة. وفي رواية بدع الصلاة فاترك الصلاة يعني معنى ذلك أنه إذا جاءت أيامك مثلا كانت تحيض في كل شهر خمسة أيام من أوله عشرة أيام من أوله، فإذا استمر بها الدم وأحاط بها جميع الوقت فما إذا جاءت تلك الأيام فاترك الصلاة فدع الصلاة. فإذا ذهب قدرها فاغسلي عن تلك ما وصلي فاغسلي عن تلك ما وصلي. فهذا فيه بيان أنها ترجع لأيام معتادة، والمستحاضة إما أن تكون معتادة فهذه حكمها واضحة وتعود إلى أيام العادة، وإما أن تكون غير معتادة ولكنها تميز بالنسبة فيه واللون والريح كما كثير من الناس أنت يعرفون ذلك فهذه تعود إلى الصفاء إذا لم تعرف عادتها أيامها، وليست لها عادة وليست لها معرفة بالصفة باللون وكذا فهذه تعود إلى أهل البنات قومها مثلا أخواتها عماتها خالاتها مثل هذا، فكما يجلس ما تجلس مثل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم بين حكم كل هذه ويمر علينا ذلك. هنا يقول في هذا الحديث وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستعاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إكمال وإكمال، فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستعاضة حكم الحدث فتوضأ لكل صلاة، لأنه قال فإذا أقبلت الحيضة إذا أقبلت الحيضة هنا الظاهر أنه إنما كان فإذا أقبلت الحيضة فتريد الصلاة حمله الشارع على أن مراد أقبلت الحيضة بصفاتها التي كنت تعنيها هذه التي تعمل إلى معرفة وتمييز الصفة والكيفية، فهذه هي يعني الدرجة الأولى، والثانية أيامها معروفة ولا تميز باللون ولا بكذا، والثالثة لا تميز هذا ولا ذا. ثم التوضأ لكل صلاة هذا يعني معنى ذلك أنه يجب عليه أن توضأ لكل صلاة، وهذا مذهب الجمهور، وقال ابن الحنفية رفعه أن يعني عند مذهب الجمهور توضأ لكل صلاة وتصلي بذلك الرجوع فريضة وتوضأ على الأنواع وليس محددا بالوقت، والحنفية يفسرون هذا وأول نوع تأويل غريب وهو أنهم يقولون توضأ لكل صلاة في وقت كل صلاة، فعندهم إنما يمتكن وجوءها بدخول الوقت الثاني وليس لو صلت أكثر من فرض عنده جائز، لكن هذا خلاف الله الحديث. قال رحمه الله تعالى باب غسل دم المحيض، أي باب ذكر الحديث الدال على وجود دم غسل المحيض لكونه نجسا. مثال يقول الله قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال أخبرنا مالك بن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها دم الحيضة كيف تصنع؟ قال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقصه ثم تنضحه بماء ثم تصلي فيه. أولا الإسلام والإسلام الذي سبق عبد الله بن مسلم الترمذي القلاعي الدمشقي، وإنما هشام يروي عن فاطمة هنا فكان عن أبيه فاطمة أبيه زوجته وبنت عمه فاطمة بنت المنذر وأسماء جدتهما معه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها ذات المطاق أنها قالت سألت امرأة هي السائلة نفسها أسماء نفسها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا معاً بيان لكيفية سؤالها أرأيت أخبرنا إحدانا إذا أصاب ثوبها دم الحيضة كيف تصنع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم الحيضة فلتقرصه، يعني معنى ذلك قرص بأطراف أصابعها فلتقرصه ثم ماذا؟ ثم تقرصه بقرص بذعير تغسله بأطراف أصابعها. لماذا ليتحمل؟ لأنه إذا كان رحمه الله إذا كان يابسا يصعب إزالته، ولذلك تقرصه بأطراف أصابعها وماذا؟ وقال مجل معناه تستطيع فأنها تحوزه دون باب المواضع. والأول ما شبه هذه أسماء قال ماذا؟ قالت أرأيت أداب عطارة الصفر ثم التنضح ثم لتنضح ثم التنضح. هذه اللام هي لام الأمر إذا دخلت عليها الواو والفاء هي تسكن. هذا هو لغة الجاد. فلينفق مما أتاه الله، يعني ماذا تشبيها لها الكذب مع العاطفة، لكن الحق ثم بالواو والفاء ثم ليبدو ثبتهم ولوهم نظرهم. هذا هو أولاقه، لأن هذا شبيه الكذب. وأما ثم هذه ألحقها بالواو والفاء فأيضا ثبت ذلك وكل الواقف فيها، ولو قرأناه بالكسر أيضا جائز. ثم لتنضحوا، هذا هو الأصل. ثم لتنضحوا، النضح عبارة هنا النضح عبارة عن غسل هنا، ليس الرش فقط بل تغسله بماء ثم تصلي به ثم لتصلي به ثم تصلي بذلك الثوب. ولا يلزمها أن تعيد ثوبا خاصا للصلاة، لا هذا هو لا. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز سؤال المرأة عما يستحيا من ذكره يجوز ذلك، والإنصاح بذكر ما يستغفر للضرورة، وأن دم الحيض كغير من الدماء يجب غسله، وفي استعمال فرك النجاسة بالعريسة ليكون غسلها. هذا جنون على مذهبه، كما دائما ننبه على مثل هذا. إذا كان الشارح له مذهب معين هذا معروف، هذا حافظ المعاجر الشافعي، وكذلك النووي الشافعي، وكذلك والآخر على عينه حنفي، فكل يفسر. مثلا هذا التشبيه غريب، ويقول هذا في هذا الحديث هذا الدم كسائر الدماء والسائل، ليس هناك نص بنجاسة الدم إلا دم الحيض، بل سائر الدماء الذين كانوا بنجاستها إلا ما ألحقها بهذا، وخلي عن الدم هذا. هذا هو الأصل ذلك المتفائل، لكنهم لما كان مذهبهم سائر الدماء كلها على جساء، يعني يشبهون هذا بذاك كسائر الدماء، بل بالعكس المشبه هو هذا مشبه به. ثم ماذا قال؟ وفي استعباب فرق النجاسة اليابسة ليهون غسلها، لماذا؟ ليسهل غسلها وإزالتها، لأنه بدون فكها مثلا من أصاب فركها لا يتوصل أو توصل إلى إزالة عينها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عزم حيلة كيفية نجاسة مثلا جامدة لها جرم، ماذا؟ ليتحمل أولا فكها وقرصها في أطراف ظفرك في أطراف أصابعك، ثم بعد ذلك تصب على الماء وتغسله. هذه كدية غسلها. وفي السنة أيضا تلقى أخبرنا أصله قال أخبرني مهدن قال أخبرني عبد المحال عن عبد الرحمن القاسمي أنه حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقتبس الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي به. أصبغ أم الفرج المصري، والموافق ذلك أيضا أبو الله المصري، أبو الله الموافق أبو محمد المصري من طرفي السابعة، قال أخبرني عمرو الحارث بن يعقوب المصري أيضا من السابعة عن عبد الرحمن القاسم، عبد الرحمن القاسم من أصفي هذه المدينة الطبقة الثالثة، قال عن حدثه عن أبيه القاسم محمد بن عبد الله أحد أبو السبعة عن عائشة رضي الله تعالى هذه عمته السابقة، كانت هي خالة لعروة وعمة للقاسم، أنها قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها إذا أصابه الدم، ثم تقترص القرص لأطراف الأصابع وأصابعها عند طهرها فتغسله. إذا معنى ذلك أنه لا بد من غسله حتى يزول عن ثوبها، وتنضح على سائره أي ترش ما تصب على سائره، يعني إزالة في الاحتياط وتتمكن من نفسها ثم تصلي فيه. قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف للمستحاضة، أي هذا باب ذكر حديث الدال أو الأحاديث الدالة على حكم الاعتكاف للمستحاضة. جائز معنى ذلك أن المستحاضة حكمها كما بيناه آنفا ليس كحكم الحيض يختلف، ومن جملة ذلك أنه يجوز لها الاعتكاف وهي مستحاضة لكنها تتحفظ حتى لا يتوسخ أو يتنجس في المسجد، وأما يعني دخولها المسجد فهو جائز بخلاف الحائض فإنها تمنع من ذلك. قال باب الاستحاضة ارتكاب المستحاضة، أي باب حكم أو باب جواز أو باب ذكر حديث الدالة على جواز الاحتكام بين الصحابة. ومن السند المتصل قال أخبرنا إسحاق قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد بن أبي كريمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه ويم الصحابة ترى الدم فربما وضع القصة تحتها من الدم. وزعم عكرمة أن عائشة رضي الله تعالى عنها رأت مع العصر فقالت كأنها فاشل كانت فلانة فجل. هذا الإسناد أولا إسحاق هو ابن شاهين الواثقي إسحاق ابن شاهين الواثقي خالد بن عبد الله الطحان أبو عن أبو الهيثم الطحان الواثقي والطبقة الثامنة خالد هو ابن الحلاء خالد بن ميران أبو المنازل أو المنازل البصري ثقة لكنه تغير حفظه بعد أن قدم من الشام الطبقة الخامسة عن إكرمة مولى بن عباس الطبقة الثالثة عن عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا السند أنه مسلسل واسطيين لا من الخامسة هذا لا خالد الحداء من الطبقة الخامسة أنا قلت ثالثة؟ لا خامسة هو هذا هو هذا ولعل كتابه يقول سجل هو ابن التاجرين او ابن صغار التاجرين ومسلسل بواسطيين شيخ المصنف وخالد بن عبد الله شيخ خالد بن جزمون واسطتين واسطيان وخالد بصري وعكرمه مدني بصري مع مولاه بن عباس عائشه رضي الله تعالى عنها على النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وقال ان ام سلمه رضي الله تعالى عنها وهي مستحاضه العاليه والحال انها مستحاضه فهذا في دليل لما ترجم له هو جواز ان تعتكف المراه في الايام في المسجد تردم على فمها تردم فربما وضعت القصه تحتها اي من كثره الدم اي من اجل الدم لئلا يتوسخ المكان. وقال وزعم عكرمة أي قال عكرمة بالسند متصل السابق وليس معنقا وزعم يطلق على القول المحقق وإن كان أكثر استعماله زعم للباطل أو لما لا ثبوت له أو لما في تردد لكن أحيانا يطلق على الحق كما هنا. زعم عكرمة أن عائشة رضي الله تعالى عنها رأت مع العصر أي مع يعني ما فيه عن المتغير لونه في العصر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده وهي المرأة التي كانت تعتكف أم سلمة رضي الله تعالى عنها. أبو سعيد المقبري قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة واختلفوا في هذه المرأة المعتكفة إلى زينب وإلى كذا وقالوا أنها أم سلمة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد بن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجي فكانت ترى الدم والصهرة والطست تحتها وهي تصلي. وهذا السند قتيبة قتيبة بن سعيد البغلاني الثقفي أبو رجاء البغلاني البغلان قرية من قرى بلقاء ويزيد بن زريع أبو معاوية العاشي البصري والطبقة الثامنة بصري بن ثقة ويقال له ريحانة البصرة عن خالد هو الحداء عكرمة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وأحسن حديث هو الحديث الثالث. مسلم بن مسلم قال حدثنا مسدد ابن مسنع أبو الحسن البصري قال حدثنا معتمر ابن سليمان ابن سليمان أبو محمد ويلقب عبد الطهير قال عن خالد عن عكرمة عن عباس بن عائشة رضي الله تعالى عنها أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت يوم الصحابة. والحاصل الحديث موافق ومطابقته للباب الترجمة واضحة وهو أن المستحاضة يجوز أن تعتكف كالمرأة الطاهرة لأنها في حكم الطاهر يعني بالنسبة لمنع الصلاة ودخول المسجد وما إلى ذلك وكذلك في الصوم وأن يأتيها زوجها أجلها وتعتبر كأنها طاهرة. قال رحمه الله تعالى وفي الحديث وقد ذكر صاحب الفتح هنا المستحاضات واوصلها الى عشرة فلانة فلانة فلانة بالكتب. وفي الحديث جواز مثل المستحاضة في المسجد وسعه اعتكافها وصلاتها وجواز حدثها في المسجد عند امر الترويج يعني لو نزل الدم في المسجد ما يمنعها وانما يمنعه منعه عن ان توسخ لوث المسجد فاذا تحفظت بان وضع قرصا تحتها او غير ذلك ويلتحق بها دائما الحدث وان به جرح وشيء كذلك ايضا من به تلف البول ما به انفلات الريح وكذلك ايضا غير ذلك اصحاب الاعذار اصحاب الجروح، لكن يتحفظون ماذا؟ يحفظون المسجد عن التلويث، فإذا حفظوا ذلك يجوز لهم أن يجلسوا أو يعتكفوا أو ينقذوا للمسجد. قال رحمه الله تعالى: السهل المتضحى باب، هل تصلي المرأة في ثوب حاضر فيه؟ وفي سنة المتضحى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما كان لأحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بذكرها فقصع صدورها. قال: باب، هل تصلي المرأة في ثوب حاضر؟ معنى ذلك هل سيتعين على المرأة أن تعد ثوبا خاصا بالصلاة لا يصيبه دم الحيض، أم يجوز أن تصلي بثوب تعيد فيه؟ يجوز، لأن في الأول كانت الثياب قليلة، ولذلك قلنا نساء المؤمنين يصلين بذلك الثوب لكن يغسلنه إذا أصابه شيء. قال حدثنا أبو نعيم عن فضل بن بكير، عن فضل بن بكير وجبين بن عبد محمد، قال حدثنا إبراهيم الناس عن ابن أبي نجيح اسمه عبد الله بن يسار المكي، عن مجاهد مجاهد مجاهد أبو عبد الحجاج مفهوم المكي بفضل من ذلك. قال: قالت عائشة رضي الله عنها: بعض الحديث عن النبي تجاربه يعترض على المصلي في هذا السند، والصحيح مع البخاري رحمه الله تعالى أن مجاهدا سمع عائشة رضي الله تعالى عنها، ويقولون ان مجاهدا بالنسبه من عائشه، لكن الصواب انه صرح بالسماع في غير هذا الموضوع. ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه، ما كان لاحدانا ثياب متنوعه، كان عائشه انكرت على بعض النساء او سالت بعض النساء بانه هل يجوز ان تصلي بثوب تحيض فيك، تقول: ما كان لاحدانا ايام الرسول عليه الصلاه والسلام الا ثوب واحد تحيض فيه. ثم ماذا تفعل؟ قالت: تحيض فيه، فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها، اي يعني تحللت بريقها قبل ان ترش عن الماء، فما دفت اصعته اي دلفته بظفرها، ثم غسله في الماء ثم صلت به. فاذا لا يجب على المراه ان تعد ثوبا ان تهيئ ثوبا، واذا فتح الله ويسر كما قال عمر رضي الله تعالى اذا ماذا؟ إذا يسر الله إليه، إذا وسع الله فأوسعه، قال: ليصلي عليه فقام بثم وقام بقميص وطبان فقام بذل إلى آخر ما قال في إتام كتاب الصلاة. إذا وسع الله فكونه تصلي بثوب آخر أيضا مشروع. وسيأتينا حديث ابن سلمة رضي الله عنه: فأخذت ثياب حيضتي، ثياب حيضتي، وهذا يدل على أنها كان لها ثوب تلبسه في حيضها وثوب غير ذلك. وهذا الذي ذكرت عائشة رضي الله عنها بحسب قلة الثياب، فإذا قلت الثياب وليس لمرأة ثياب غير عند الصلاة يجوز أن تصلي في نفس الثوب الذي تحيض به لكنها تغسله إن أصابه دم. قال: ها كانت لإحدانا فإذا سقط بظفرها، وقالت بركها معناه على في إطلاق القول على الفعل، قالت يعني أنا وقولها فما صعصت في روايتي السؤال والعين وصححت وفرقت بأمرها، رواه داود القاضي بدل المين والقصر الدم صعصت وقصر الدم. وقع في روايتي من طريق أعطانا شيء عن هذا الحديث: ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بظفرها. فعلى هذا فهموا الحديث الباب على أن مراد دم يسير يعفى عن مثله وتغسله أول أبوة، يعني معناه تزيله أولا بركها ثم تغسله بعده، هذا أقرب. وهنا يقول: فائدة تعالى بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوة الانقطاع ومن جهة دعوة الاضطراء. فأما الانقطاع فقال أبو حاتم إن اسمه مجاهد عائشة، وهذا مرجوح، فقد وقع التصوير بسماعه عند البخاري بغير هذا الإسناد، وأثبته علي المديني هو مقدم على من نفاه. يعني الأولون يختلفون في المسألة، مثلا أبو حاتم يقول إن مجاهدا لم يسمع، إن مجاهدا لم يسمع من عائشة، ومن غريب يقول أيضا لم يسمع من ابن عمر. هناك في كتب البخاري في حديث أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن العمش قال حدثنا مجاهد قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ينفون أنه لم يسمع من ابن عمر. هذا كل من يتحدث بمستوى بمنتهى علمه. فإذا نفى أبو حاتم أبو زرعة وأثبته البخاري مقدم على المقدم المفيد مقدم على الناس. وكذلك صفية بنت شيبة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري، ويأتي أبو الدار الوطني يقول لم تسمع من رسول الله شيئا. هذه الأشياء كلها نحمله على ماذا؟ نرجح ما قاله البخاري وعلى ما قاله الدارقطني ونقول سمعت ولكنه قليل، ومع ذلك إلا هذا نفع علمه وليس نفيا للواقع. وكذلك أيضا هنا نبي أبي حاتم سمع مجاهد بن عائشة رضي الله تعالى عنها لا وجه له هنا عنه، ولكن موضع آخر في البخاري يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها فثبت سمعه لذلك. باب الطيب، قال رحمه الله تعالى: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. باب الطيب للمرأة، باب استعمال، أي باب ذكر حديث الدال على استعمال، على استحباب استعمال الطيب للمرأة عند غسلها، عند غسلها بالفرج والضم من المحيض. المحيض تقدم لنا مصدر ويكون مكانا ويكون زمانا، لكن المراد هنا المصدر، مصدر محيض أي من الحيض، عند غسلها من الحيض تستعمل الطيب تطيبا للمحل. أبو السنري بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نستحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر. وقد نقص لنا عند الطهر إذا اغتسل إحدانا من محيضها في نزلة من خبث أظفار. وقلنا نهى عن اتباع الجنائز. قال رواه هشام بن حسان، رواه هشام بن حسان عن حفصة عن ام عطية رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. اولا قلنا ترجمنا، يعني شرحنا الترجمه ثم ننتقل الى الاسناد. عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي البصري، حماد بن زيد بن درهم ابو اسماعيل الجهضمي البصري الطبقه الثانيه، عن ايوب، ايوب بن ابي تميم ابو تميم بن كيسان ابو بكر البصري ثقات فقيه من الطبقه الخامسه، عن حفصة بنت سيرين، حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين، وقد سبق لنا أن ذكرنا أن بن سيرين هذا مولى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أعتقه وكاتبه ثم عند ذلك وكان له أولاد 23 ما بين الذكور والإناث، وستة منهم من هؤلاء كانوا معروفين برواية الحديث، أربعة من الرجال وثلاثان من النساء: محمد بن سيرين ومعبد بن سيرين ويحيى بن سيرين ويش بعده وأنس بن سيرين. هؤلاء الأربعون الغريب وقع في سند غريب في غير الكتب المشهورة رواية هؤلاء الأربعة، أربع يعني أربعون سعد الروح في مسلي أولاد سيرين بفرد مسلي شكل في الأرضية، أربع إخوة الروح في سند أولاد سيرين بفرد مسلي، يعني هؤلاء رواه بعض عن بعض حديث لبيك اللهم حج ومشي تعبد ورقة، أنا أصلا الحديث ما يقصد لكنه هو بهذا السند. وثنتان من النساء حفصة من سيرين وكريمة من سيرين، الستة معروفة برواية الحديث. وهكذا يعني ذكر بعض المؤرخين أولاد سيرين مولى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. حفصة هذه أخت محمد بن سيرين. عن أم عطية، أم عطية نسيبة بنت الحارث أو نسيبة بنت كعب رضي الله تعالى عنها صحابية مشهورة، أنها قالت: وهذا الإسناد مسلسل من لطائفه أن مسلسل بالبصريين من أول إلى آخره، وبالتالي أن فيه رواية تابعي عن تابعية أو صحابية، لأن أيوب تابعي الطبقة الخامسة. وكذلك أيضا في أم عطية مشهورة رواية عن كنا منها، قالت كنا منها أي ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في إشارة إلى من المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة مشهورة وتقدم لنا ذكرها في غير هذا المحل، وذلك أنه يرى أن الصحابي إذا قال كنا منها كنا نؤمر له حكم الرفع فيكون حجة. ومن النقطة التي ذكرها في أخيرها قال رواه هشام حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى القاعدة المشروعة السند، يعني لأنها قالت كنا منها ما قالت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في رواية أخرى تبين أنها أكثرت منه، ولو لم تنصره الصحابي إذا قال كنا منها. ويعني وفي الآخر يقول في الأنبياء والوعطة في السنة والوعطة في الصواب، والوعطة حكم الرفع في الصواب نحن نسل ناس من الصحابة كذا أمرنا وكذا كنا نرى شيعته أو عن إضافة العرب. ثالثها إن كان لا يقع في تصريحه بعلمهم بالخصوص، يعني إذا صرح ففي كلام. أما إذا لم يصرح مثل هذا يجوز أن ننصبه أن نجعله من المرفوع، وهذا هو الذي جرى على الشيخان البخاري ومسلم وغير أصحاب الكتب الستة، لأنهم يترجمون بابا ثم يريدون من الصحابي أو منها نمر أمرنا ثم يحتجون بذلك إشارة، فمن خالف في هذا قول ضعيف، خالف بعض العلم يخالفون إلا إذا ومنهم المحس ومعزم دائما يرد مثل هذا العجيب، يعني لكنه نصر رفيق بسمعه، لكنه يقول إن مثل هذا لا قيمة له عنده، لماذا؟ لأن الصحابي أمرنا من الذي أمره مثل برنا واحد أمره غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول ليس هناك للصحابة آمر ونهي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الضعيف. ومعنى ذلك يصرحون به كان لها أبو بكر لها عمر، فإذا لم يصرحوا فيصرف إلى العم آمر النهي الأعلى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا لنا أن نحج من الإحداث، أن نحج على ميت وهو ترك الزينة وما يروي إلى النكاح أيام بسبب موت زوج أو ضيف فوق ثلاث إلى ثلاث لا إلى ثلاث يصبح، يعني معناه إذا مات قريب الإنسان يتعثر إلى ثلاثة أيام معلوم. ومع ذلك لا يجوز أن تحج امرأة أو يحج شخص على ميت إلا فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج 14 و10، فهذا هو الذي أمر به. ولا نكتهن في أيام الإحداث، ما في كحل، لا تبزين، لا تبرز كحل، ولا نتطيب، ما في طيب أيام الإحداث، ولا نلبس ثوبا مصبوغا لأنه زينة، ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، إلا الذي يسمى مصبوغا لكن صبغ غير مكتمل، وذلك العصب، العصب معنى المعصوب، وهذا شيء من ثوب منتج في اليمن، وذلك أنهم قبل أيام تطور حال يأتون قبل أن ينسج ثوب بلحمته وصداعه ويربطونه هنا يعني إلى آخره ثم يصبغونه، فإذا أخرجوه يكون ملون، الموضع المربوط يكون بياض، والغير المربوط يكون إيه؟ لون آخر مصبوغ، هذا يسمى إيه؟ ثوب عصب، يسمونه ثوب عصب لأنه معصوب، يعني مربوط هنا وهنا وهنا، فهذا مسموح للمحجة أن تلبسه. وأما بعد ذلك ثوب الزينة لأن هذا يزول فيعتبرونه كزينة، لذلك صنع له النبي ذلك، فهذا يجوز. وإلا فالمصبوغ بأي لون كان مصبوغ للزينة هذا ما يجوز. وقد رخص لنا عند الطهر أيضا مما نهي عنه الطيب، فلا تستعمل محجة الطيب إلا في حالة واحدة، وهو عند الطهر إذا اغتسلت إحجاما محجها بأي نحجها بعد شهر مثلا إذا جاء حيث وطهرت في ذلك الوقت في مبذة، في مبذة أي قطعة من فسق أظفار، نوع من الطيب، هذا يكون جلب من البحر كذا يسمونه قص أظفار، قص بالقاء بالكاف أيضا، هذا نوع من الطيب، فهذا يسمح للمرأة أن تستعمله في تطهر عند طهرها من المحيض وإن كانت محجة، ومع ذلك من الطيب لا تمسوعي لا تمس شيئا. وأيضا قالت وكنا ننهى عن اتباع الجنائز، كنا أيضا ننهى أيتها النساء عن اتباع الجنائز، لأن هذا خاص بالرجال. قال ورواه هشام بن حسان القرنسي، وعن حفصة بنت سيرين من المعطية عن نبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعلق أراد به المصنف رحمه الله تعالى أن ما سبق كنا ننهى لا يعني ربما يتوهم أنه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد بهذا التعليق إبانة أن كنا ننهى حكم الرفع، فلولا يظهر فيه هذا النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يظهر ذلك، وخاصة كثير من المواطن يأتي مصرحا به هذا المثال. قلنا منها قال ورواه عن الحديث المذكور سياتي عن هذا المعلق هنا موصولا عند المصنف في كتاب الصلاه ان شاء الله تعالى من حديث الشاب المذكور ولم يقع هذا التعليق في روايه المستند على كل حال هذا يجوز ان نستهل القسط هو القسط على المشايخ القسط بخور معروف وكذلك الاظفار قسط اظفار بالاضافه وفي بعض الروايات قسط ظفار ظفار هذا قبيلة أو مكان يعني يختلف نبي فهذا النوع يسمع لنا ومحل الشاهد للترجمة أو المطالبة للترجمة من قولها إنه مبيح رخص للمرأة عند الطهي هذه إذا كانت محجة فغيرها من جميع أنواع الطيب تستعمله عند طهي عن المحيط من باب أولى وبالسند المصدق على رحمه الله تعالى باب درك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرقة ممزقة فتتبع بها أثر الدم قال رحمه الله تعالى بالسند المصدق حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن وصيها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر بها قالت أطهر بها قالت كيف أتطهر بها كيف أتطهر كيف قالت سبحان الله تطهر فكذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم باب قال رحمه الله باب ذلك المرأة نفسها جلس عند اغتسالها مبالغة في النظافة تدرك نفسها إذا تطهرت من المحيط إلى الحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة أي قطعة ممسكة أي مبلولة بالمسك تطيبا للمحل فتتبع بها أثر الدم هذا معنى التطهر الذي أعراه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وهو أنها تأخذ فرصة قطعة من قطن أو من غير ذلك ثم تبللها بالمسك وتجعلها على المحل حتى يزول رائعة الكريهة تزول رائعة الكريهة وبالسلام عليكم قال حدثنا يحيى بن موسى الملقب بالقدس قال حدثنا ابن عيينة سفيان بن عيينة أبو محمد من طبقته الثامنة عن منصور بن صفية هو منصور بن عبد الرحمن لكنه اشتعل بأمه صفية بنت شيبة ولذلك وصل إليها عن أمه صفية بنت شيبة أي صحابية وإن أنكر ذلك درجة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم اختلوا في هذه المرأة والمشهور أنها أسماء بنت شكل أو أسماء بنت يزيد بن سكن في غلاف أو شكل يعني لعله لقب بهذا فيختلفنا بذلك هذه المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيط فأي عن كيفية اغتسالها من المحيط كيف تتنظف من حيضها عند نهاية فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كيف تغتسل قال كيفية الاغتسال أولي فرصة أي قطعة من مسك أي مبلولة من مسك فتطهري بها فاستغرب ذلك إن الطهارة يعني معنى ذلك أنه غسل الأعضاء أو غسل سائر الجسد قطعة من بطنهم أو قطعة من ثوبهم مبلولة كيف أتطهر بها استغرب ذلك وهي ما تفطنت لذلك لو صلى الله عليه وسلم عاد عليها إشارة إلى أن الأمر لا يتطلب كثيرا تفكر لأنها خاص بالنساء وهن عارف يعني عارف مثل هذا فكيف يغيب عنها ذلك فقال كيف أتطهر بها قال تطهري بها رواية مستترة فهي يعني في هذا ما يقول يعني خذي هذا وضعيه في محل كذا يعني فهي عندها قال كيف المشكلة هذا قالت كيف؟ قالت سبحان الله إن ذلك بسم بعيدك بعيدك ذلك الثالثة قال سبحان الله تعجبا لما يعني من خفاء هذا الأمر الظاهر عند النساء عليها فلذلك فطنت عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله فاتذبتها إلي لما قيمت المقصود ورأت يعني خفاءه على هذه المرأة استذبتها إليها لتخبرها سرا بأذنها مزبع الجهر فقالت فقلت تتبعي بها فردت قوة تغتسلي ولا توضعي إنما المراد أن تبللي تلك القطعة بالمسك ثم تجعليه في الليل محج الدم حتى يزول لي الرائحة كده. هذا هو المراد صلى الله عليه وسلم كيف يفعل هذا وهذا فيه إشارة إلى أن الطالب النبي الذي يفهم مقصود الشيخ لو شرح المسألة أمام شيخه يعني يجوز ذلك، لا يكون إساءة عليه، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها لما يعني اضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لا يذكر ذلك خافت عليها يعني أن يغضب مثلا، فشاحت الجمر أو أطعمتها المقصود من ذلك، ففيه دلالة في هذه المسألة. وهو ماذا يقول هنا ولنقول الموصول باستعمال الدنيا رائحة الكريادة هو على الصحيح، وقيل لكون أسرع إلى الحبل ذكر حقاه المواردين، قال فعلى الأولى إن فقدت المسك استعملت ما يقربه في فيه إلى آخره. قال هنا في هذا الحديث من الفوائد التسبيح عند التعجب، يعني صلى الله عليه وسلم لما أعجبه خفى هذا الأمر الواضح على ما أرى سبحان الله التعجب إيه التسبيح عند التعجب، ومعناه كيف يخفى هذا الظاهر الذي لا يحتاج إليه إلى سر لا يحتاج إلى ذلك. وفي استحباب كنايات فيما يتعلق بالعورات، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال انا استعملي هذا الفرد كذا، قال لا ايه شاكت تبع. قال وفي سؤال المرأة العالمة عن احوالها التي محتشم بها، يعني احترم هذا. ولهذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول في نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفضلن بالدين، كما هو كما أخرج مسلم في بعض سلوك هذا الحديث، قال ايه نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء على التفقه بالدين، أن يتفقهن بالدين. قالت ذلك لأن أم سلمة رضي الله تعالى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنما لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إليه؟ هذه المسألة يعني لغير الزوج ما يستمر ذلك. فلما سمعت ذلك قالت يعني فضحت نساء أم سلمة كيف تنظر إلى حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم سلمة وعائشة كذلك أنكرت عليها، ولكن إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة أو تحترم المرأة؟ قالت سربت يمينك فلما يشبهها ولدها. هذه المسائل كلها جاءت بسبب سؤال تلك المرأة. هذه ما كانت تعرف أم سلمة أن المرأة يعني تحترم، وكذلك أيضا شبه الولد من أين يأتي. هذه الأشياء كلها جاءت مسألة واحدة تحت أحكام كثيرة. فلذلك قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، قال يعني ينبغي لذلك. وقال وتقدم في المعادلة وفي الاتفاق بالتعريض والإشارة بالأمور المستهجنة تعريضا وتكون الجواب به في هذا السائل، وإنما كرره مع قولها لم تفهموا أولا لأن الجواب به يؤخذ من إعرابه بوجهه عند قوله توضأ إلى جماعة بدل الصحيح من مواجهة المرأة بالتصريح به، فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال. لأنه قال لماذا كرره مع أنها لم تفهموا؟ لأنه إذا أعرض بوجهه عنها تفهم أن هذا شيء يتعلق بشيء مستهل وتتفضل للمقتال، ولكنها ما فهمت على كل حال التكرار هو فائدته هكذا. قال وإنما عن توضعي وفهمت عائشة رضي الله عنها ذلك أنه فتولت تعليمها وبوب عليه مصنف الاعتصام الأحكام التي تعرف بالدلائل في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، يأتي مثال هذا الحديث مثله للأحكام التي تعرف بالدلائل، أن رسول الله يذكر شيئا والصحابة يفهمونه بأدلته ويستعملونه على ما يعني يراد به. فمن جملة ذلك هو هذا عائشة فهمت وعلمت تلك المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها على ذلك. قال وفي تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي يعني ان عرف يعني ان ذلك واجبه، وفي الافضل عن المفضول بحضره الفاضي، وفي صحه العرض على المحدث اذا اقره ولولا يقل عقبه نعم، يعني ان عائشه رضي الله عنها عرضت على كما علم كان ثم سكت، فهذا دليل على ان الطالب لو عرض ما عنده من الحديث على الشيخ والشيخ سكت عليه يعني يسعه ان يقول حدثني فلان، لان يعني سكوته يدل على رضاه اذا رضي معناه انه اقره عليه. وتقدم هذا في كتاب العلم وفي غير ذلك من الاداب او المستنبطات الكثيره ذكره الشارع هنا. قال رحمه الله تعالى باب غسل المحيض. باب غسل المحيض، المحيض تقدم انه الحيض، اي باب وجوب غسل الحيض لانه نجس. والسند متفق على حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان امراه من الانصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصه ممسكه فتوضئي بها ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استعيب أعرض بوجه أو قال توضئي بها فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما أريد النبي صلى الله عليه وسلم. هو استنباطات. وتقدم لنا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يكرر حديثا وفي تكرار كثير تشاجر قوم في البخاري ومسلم بأيهما في الفضل كانت تقدم. فقلت لقد فاق البخاري نصيحة كما فاق في حسن صناعة المسلم. قالوا لمسلم فضل؟ قالوا فيه يعني قلت البخاري أعلى. قالوا المكرر فيه؟ قلت المكرر أحلى. سكر مكرر يعني مكرر أحلى. فهذا التكرار في ظاهره. أما في الحقيقة هو نفسه سيأتينا في محل يقول وفيه حديث فلان إلا أنه لا معادل. يعني معناه أول كتاب الآخر ما أكرر حديث إلا لفائدة تلك الفائدة هي التي عدتنا تكرار. فظن الناس أن المعاد مكرر وليس كذلك. إما فائدة إسنادية وإما فائدة متنية وإما فائدة فقهية استنباط أحكام يبول شيء ثم يترجم عليه ثم يذكر حديثه مرة ثانية بدون فائدة لا يعيدها. وكذلك مسلم رحمه الله تعالى ذكر المقدمة الصحيحة أنه لا يكرر حديثا إلا لفائدة. مثلا الحديث الأول كان في غنوص وفي الحديث الثاني فيه بيان لذلك المجمل فلا بد من إعادة ذلك الحديث الذي فيه زيادة. ومن هذا ترى مكررات المسلم كثيرة في هذا المعنى بفائدة إسنادية أو متنية. إما أن يقع في إسناد خلل تقول أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يعتبر لك حديث يكون مقام حديث تام. فلذلك الوعيد والكلوب بهذا المعنى وإلا فلا مكرر من أول كتاب الآخر يعني بمعنه المعروف وهو أنه أعاده مرة ثانية. فلذلك هذا الحديث كرره عدة مرات لاستنباط الأحكام واختلاف الأسانيد كذلك حتى ولو بشيخ يعني إذا اختلف أو في وسط السند أو في آخر السند فلعل هذه فوائد إسنادية. وكذلك متنية زيادة فيها نفس أو توضيح مجمل سبق. وكذلك الاستنباط هنا في حديث الزاد قال بوضعت المرأة في الأخير وهنا قال بوضعت محيط فهو نفس الحديث لكن هنا وجود وصل محيط. قال حسنا مسلم بن إبراهيم الأزيل الفرايدي البصري من الطبقة التاسعة من كبار شيوخ البخاري. قال حدثنا وهيب بن خالد العجلان البصري الباهلي. قال حدثنا منصور هو لئيه من صبية عن أمه عائشة رضي الله تعالى عنها امرأة من الأنصار يتقدم والمتن هو المتن السابق وشرحنا هنا. قال رحمه الله تعالى باب انتشاك المرأة عند وسيان المحيط أي باب ذكر حديث الدال على الأمر بانتشاط المرأة أن تستعمل الوسطى عند اغتسالها من المحيض مبالغة في التنظيف. وفي السند متصل قال حدثنا مسلم إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا هشام عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسد الحج فزعمت أنها حاضرة لم تنظر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأسك وانبشطي وأمسكي عن عمرتك ففعلت. فلما قضت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصرة فأمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسبت. باب انتشاك المرأة عند غسلها من المحيط عن استعمال المشط عند غسلها من المحيط بارغة التمليل. قال حدثنا موسى بن اسماعيل التبوذكي البصري قال حدثنا ابراهيم هو ابن سعد بن ابراهيم عبد الرحمن بن عوف الزوري المدني نزيل بغداد من الطبقة الثانية. قال حدثنا ابن شهاب بن سوري محمد المسلم الإمام المعروف عن عروة ابن الزبير ففيه أن هذا الإسناد مسلسل بالمدنيين غير شيخه. وإبراهيم إن كان بغداديا نزيل بغداد إلا أنه مدني الأصل. وموسى بن إسماعيل وبصري ودخل المدينة أيضا إلى أبي مالك وغيره. وفي أيضا من لطائف الإسناد رواية تابعي عن تابعي وفي عائشة رضي الله تعالى عنها وعروة عبد القيس أنها قالت أعلنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع حجة الوداع حجة الوداع التي ودع النبي صلى الله عليه وسلم الناس فيها آخر حجة وأول حجة النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. فكنت من تمتع ولم يستطع الحج من تمتع معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق لنا قول عائشة رضي الله عنها خرجنا ولا نرى إلا الحج ولا نرى إلا الحج ولا نرى إلا الحج فلما قدمنا سريعا بلغتهم حثت إلى آخر ما قالت أول ما خرجوا خرجوا للحج فلما وصلوا إلى ذي الحليفة جاءه الأمر من السماء بأن يعتمر يجعل هذه عمر بل هو أيضا لما كان أهدى ما وسعه إلى أن يرسل الحج على العمرة فصار قائدا وكذلك من أهدى وطلحة وغيره من أبناء الصحابة الذين معهم الحج أيضا قرنوا مثله وأما الآخرون فألزمهم أهلوا بالحج ثم قال لهم من شاء فليجعلها عمرة فبعضهم جعلها عمرة من هناك ثم لما انتقلوا إلى جهة مكة وكل مرحلة يقول لهم اجعلوها عمرة اجعلوها عمرة سريع نزلوا جعلوها عمرة فلما شدد الأمر وعائشة أيضا جعلت عمرة إذا صارت أول كان الحج أول إنشائها ثم صارت عمرة يعني ثم بعد ذلك لما وصلوا إلى مكة وطافوا وسعوا ألزمهم بالتحلل التحلل الكامل الذي ليس عنده هدى أوجب عليهم أن يتحلل فصار ذلك تحلل والذين لم يتحللوا أو لم يجعلوا عمره جعلوها وجوبا في ذلك المكان في على المروة ثم بعد ذلك كانوا متمتعين وتحللوا ثم لما توجهوا في اليوم الثاني دخلوا في اليوم الرابع ثم في اليوم الثاني يعني اليوم الثاني سكنوا في مكة ثم لما مكثوا في مكة وهم متحللون وأصحاب الكرام محرمون ثم لما توجهوا إلى منى يعني أمرهم بأن يهلوا بالحج لأنه هد بالحج فأهد بالحج وعائشة أيضا حدث الحج فصارت ممن تمتع بالحج ثم لما يعني ذهب الناس إلى تجع إلى ذلك قالت إن صلى الله شكت أنها كانت متمتعة ثم يعني النساء المؤمنين كلهن طبن وسعين وتحللن وهي ما تحللت لأنها كانت حائضا فلما كانت حائضا لزمها أن تبقى أن لا تدخل المسجد فبقيت على حالها وهي معتمرة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أدخل الحج عليه فتصيرين قائمة هذا هو المعنى الصحيح وذلك أنها أدخلت في الحج فصارت قائمة إذن انقضي عمرتك وإلى آخره هذا المعنى لا يعني أنها أبطلت عمرتها بل المعنى أدخلت عليها الحج فصارت قائمة إذن ما معنى قولها الناس يرجعنا الأمهات من يرجعنا بعمرة وأنا بحجة فقط هذا معناه أن وأنا ما رجعت بعمرتي معناه أنها كانت ناوية أن تفرد العمرة كما أفردت أمهات المؤمنين وتحللن منها فلما منعها الحيض جاءها الحج وأدخلتها وصارت عينها فالنبي صلى الله عليه وسلم بعض الرواية بين أديت الحج والعمرة كاملة لكنها قالت لا أنا أريد عمرة مفردة وسائل المعذورين فعند ذلك طيب خاطرها مع أنها أدت العمرة الواجبة والحج الواجب فأعمرها من التنعيم فصار العمرة الحج فهذا هو وجه هذا الحديث وأما أصحاب المذاهب يختلفون مرة من قالوا أبطلت عمرتها وإلى آخره وهذا ليس حديث صحيحا لأن الأحاديث إذا جمعنا بين أفرادها المختلفة يتبين هذا المعنى وذلك أنها بقيت على عمرتها وأدخلت الحج وصارت قارنة فلها عمرة مع الحج لكن معروف أن القارنة ليس بينه وبين المفرد إلا في النية فقط هذا هو مذهب الجمهور وليس دل على الحديث الصحيح ان القارن يقرن اللهم حجة وعمرة لبيك اما من حيث العمل فلا ليس عليه شيء في هذا الا عند الحنفية الحنفية لما رأوا ان القارن يخالف عن المفرد يقولون للحج سعي وطاعة وللعمرة سعي وطواف. لكن هذا اعتمد على حديث ضعيف، والحديث الصحيح في الصحيحين أن القارين ليس عليه زيادة على طواف الحج وسعي العمرة. فلذلك قالت الناس رجعوا بعمرة وأنا ما رجعت، لأن ما عملت لسعي العمرة والسعي والحلق وداخله ما عملت ذلك، فأرادت أن تستفيد عمرة مستقلة ووافقها من صلى الله عليه وسلم فأعمرها من السبعين. إذا صارت لها عمرتان، عمرة مع الحج وعمرة مفردة من السبعين. هذا وجه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال حتى دخل بيت عرفة، قالت حتى دخل بيت عرفة قلت يا رسول الله هذا بيت عرفة إنما كنت متاز بعمرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقذي رأسك وانتشي فيه وامسكي، والتمتع مطلق عن الكراء، التمتع مطلق عن الكراء. فمن قال مثلا تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أراد هذا المعنى صحيح، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قارن وليس متمتع، أو نقول تمتعنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمتع وتمتع معناه قرن، وأما هو التمتع فذلك ليه لمن ليس له حج فهذا يصير متمتعا وينتهي حجه، أو الذي أحرم بالحج يتحلل بعمل العمرة. وذلك إن سراقة بن مالك بن جهشم رضي الله تعالى عنه قام يا رسول الله فقال يعني هذا أم للأبد؟ قال لا بل لأبد الأبد، خرج عمرة بحج إلى يوم القيامة. وهذا هو مذهب الإمام أحمد والمحدثين قاطبة، إنهم يرون أن من أتى مفردا أو قارنا من بلده فعليه أن يتحلل بعمل العمرة، ثم بعد ذلك يحج من يوم التروية ويكون متمتعا. قال وتأتي هذه المعادلة إن شاء الله تعالى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقذي رأسك وانتشيطي وامسكي عن عمرتك، وامسكي عن عمرتك معناه لا تتحللي كما تحلل الناس على رأس المروة، طافوا وسعوا وقصوا وتحللوا، لا لأنها لا تدخل مكة. قال أربعين لماذا؟ لأن القارن لا يزيد عمله على عمل على عمل مفرد. إذا جاء القارن أول ما يفعل ماذا؟ يطوف طواف القدوم فقط، فإن سعى وقدم السعي معه له ذلك، لكن إن ترك السعي إلى آخر إلى إلى إلى إلى آخر بعد أيام الإفاضة أو طواف الإفاضة اليوم النحري له ذلك، فلا يزيد على ذلك، لا يتحلل لأن القارن القارن لا يزيد شيئا على المفرد. هذا هو مذهب الجمهور وهو مذهب الموافق برحم الصحيح. قال وامسكي عن عمرتك ففعلت، فلما قضيت الحج امر عبد الرحمن اخوه عبد الرحمن بن عبد الوهاب ليله الحصر اي الليله التي ينزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم المحصر حينما يرجع منها الى يعني راجعا الى بلد الى المدينه، فامرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت اي مكان عمرتي التي اردت ان اؤديها وان انتهي منها مفرده من الحج. هذا هو معنى، والا فالعمره التي انشاها انتهت وحصل لها يعني ثواب العمره، وانما قول صلى الله عليه وسلم اخر مكان عمرتك معناه ايه؟ اي مكان عمرتك التي اردت ان تنتهي منها مفرده، فمفعل الى عمره مفرده بدل عمره مفرده. واما العمره التي يعني فرضها الله سبحانه وتعالى عليك فقد اديتها وهو الكرع. والحاصل ان معنى الشاهد ما يقول فيه ليس قيل ليس فيه دليل على الترجمه. قال الداودي ومن تبعه قال لان امر هذا الانتشار كان للاهلال وهي حيث عند غسلها، والجواب ان الاهلال بالحج يقتضي الاغتسال لانه من سنه الاحرام، وقد ورد الامر بالاغتسال صريحا في هذه القصه كما اخرجه مسلم من طريق عبد الزبير عن جابر ولم يغتسل ثم اهل للحج، فكان البخاري يرى على عادته بالاشاره الى ما تضمنه بعض طرق الحديث وان لم يكن منصوصا فيما ساقه، ويحتمل ان يكون الداودي اراد بقولها عند غسلها اي من الحيض ولم يرد نفي الاغتسال مطلقا الى اخره. وعلى كل حال هو مستنبط من حديث زيد جميع طرقه يدل عليه. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على خشيتك لما تقولوا لنا ولما عاشكم بعدك وما تولون بجنتك ومالك لما تقولون لنا وصلوا بنا مسجدنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا يا أخوارك ما جاثرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا بدنيانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية قوتنا السلام عليكم ورحمة الله.